أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بل جاء كما قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، من كلام ربنا جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنما أنا رحمة مهداة. صلوات الله وتسليماته عليه. الإخوة الأحباب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية في بيئات خانقة حارقة لا مكان فيها للرحمة، وإنما قانونها الذي يحكمها القسوة والغلظة، تحكمها الأهواء وتسيرها الشهوات، ولا مجال للعقل ولا ميزان يحكم تصرفات البشرية على أرض الله. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والواحد منهم يستنكف أن يقبل صبيا صغيرا ويرى في ذلك حقارة وخسة، ويستغرب حين يجالس نبي الرحمة فيجده يقبل صبيا فيسأل سؤال استغراب واستهجان: أتقبلون صبيانكم؟ فيقولون: نعم. فيقول أحدهم: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فينظر إليه نبي الرحمة صلوات الله وتسليماته عليه ويقول قولته الشهيرة: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الله، أو الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه قاعدة يقعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هو أيضا صلوات الله وتسليماته عليه والمجتمعات التي تدعي العفة وتدعي النزاهة والخوف على الأعراض: إن ولد لأحدهم أنثى جاء بها ليحفر لها في الأرض ويغيبها في التراب خوفا من العار، قسوة، غلظة، ما بعدها غلظة. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصرخ في آذان الدنيا ويقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. مجتمع تحكمه الغلظة، تلك الفتاة إذا كبرت وأصبحت زوجة لا غنى للرجال عنها، وقد أوتوا سعارا في علاقتهم بالنساء، ومع هذا يعامل المرأة على أنها سقط متاع يأتيها متى شاء ويتركها متى شاء ويهملها متى شاء. كانت المرأة إذا مات زوجها كما صح في الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت المرأة إذا مات زوجها كان أولياؤه أولى بها، يأخذونها ميراثا يرثونها، فإن كانت جميلة تزوجوها، إن شاءوا تزوجوها أولياء الرجل، أما أهلها وأولياؤها لا يملكون من أمرها شيئا. أولياء الرجل يرثونها كالمتاع وكالبهيمة، ثم يقولون: إن شاءوا تزوجوها، وإن شاءوا زوجوها لغيرهم، وإن شاءوا عضلوها أي منعوها من الزواج حتى يرثوا مالها، أو تفتدي بمالها تدفع مالا حتى تشتري نفسها وتعود إلى أهلها. فجاء القرآن ليقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا ترث النساء ليست متاعا، ليست بهيمة، ليست نعلا يورث، وإنما امرأة لها كرامتها وإنسان له عقله وله مكانته. سوى الإسلام بينها وبين الرجل في أعمالها، استجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى وإن كنت كارها لها والعاطفة لا تشدك إليها ولا تشدها إليك، فالعاطفة وحدها لا تحكم، ليست قانونا، وإنما هناك العقل، قد تكون فيها المنفعة، قد تكون فيها المنفعة فيوسع لك في رزقك بسببها، قد تكون فيها المصلحة والخير كله، ترزق ذرية صالحة تنفعك وتنفع المجتمع، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العاطفة وحدها لا تكفي، وكيف تكفي عند قلوب غلظت واشتدت وقست؟ والقسوة هي أس الضلال، وهي بوابة الفتن التي توقد النار في المجتمعات. ألم تر في معاملاتهم المالية أنهم كان يحكمه الربا، والربا ما هو إلا عنوان للغلظة والقسوة؟ إذا افتقر الفقير واحتاج أن يقترض من الغني يأخذ المال، فإن تعسر حاله يقال له: إما أن تقضي وإما أن أزيد، تقضي تسدد ما عليك أو أزيد في قيمة المال، وهكذا يعجز الفقير عن سداد دينه، والغني ليس فيه إلا الغلظة، وليس فيه إلا الأنانية، وليس فيه إلا القسوة، إما أن تقضي وإما أن أزيد. لا مجال للعاطفة في التعاملات المالية، لا مجال للرحمة في قلوبهم، هكذا كانوا يتعاملون، كسوة وغلظة إلى أن جاء الرحمة المهلا صلوات الله وتسليماته عليه، جاء لينتشر البشرية، لينتشل البشرية من ظلمات الجهل ومن قسوة القلوب إلى حيث الرحمة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينقل البشرية من عالم لا تحكمه إلا الأهواء، ولنسمع شاهد العصر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين وقف أمام ملك الحبشة ليصف له شأن محمد، كيف جاء وكيف كنا وكيف أصبحنا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. انظر إلى توصيف حال البشرية حين جاءها محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم كيف انتشل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه القلوب الغليظة القاسية، كيف انتشلها من عذاب وشقاء محقق بينهم في حياتهم وينتظرهم في أخراهم. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، أين العقول؟ أين العقول؟ الرجل يجتمع حوله عشرات الرجال ويستمعون له ويطيعونه، لكنه آخر يومه أو أول يومه يأتي لحجر فيسجد له. كبير قومه ويستشار ويؤخذ برأيه ويطاع ويحركهم كيف شاء، لكنه يسجد لحجر. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف غلظة. فابتعث الله لنا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بأن نعبد الله وحده وأن نترك أو نخلع عبادة الأصنام وأن نحصر الجوار وأن نترك الفواحش ونهانا عن الدماء والأعراض. نهانا عن الدماء وهتك الأعراض، هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالصلاة والزكاة وذكر أشياء. هكذا انتقلت البشرية، انتقلت البشرية من حال إنسان يأكل الميتة، تخيل كيف تأكل الميتة وفيها السموم، كيف يشرب الخمر وفيها ضياع العقل، كيف يأتي الفواحش وفيها ضياع الأنساب، كيف يسيء الجوار، كيف أن الذي يحكمهم سلاح القوة، القوي يعيش ويحيا ويتمتع والضعيف محروم، يأكل القوي من الضعيف. ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس إنما أنا رحمة مهداة، ليقول للناس بقرآنه الذي جاء والذي عزله الناس. إننا نقول في مواسمنا وفي احتفالاتنا محمد النبي الرحمة، ونرد قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنها نقولها شعار خال من المضمون معزول عن معناه، نقولها تفاخرا، نقولها عنوانا، نقولها ثناء على رسول الله، وهذه ربما فيها الخير كله، نثني على رسول الله، لكن ما معناها؟ عزلناها عن مضمونها. إن معناها أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه راحة القلوب والأنفس، راحة الصغير والكبير، راحة الغريب والبعيد، راحة العدو والصديق. وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن الرحمة المهداة جاءت في منهج رسول الله، في كتابه، في تعاليمه. تعاليم الإسلام هي الرحمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بل في مجال الربا وتعاملات المال يأتي القرآن ليقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول في ترك الربا، في ترك الفواحش، في كل ما أمركم به لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون تكررت في القرآن. الرحمة في المتابعة، الرحمة في مضمون المنهج، الرحمة في حسن الجوار، الرحمة في ترك الفواحش، الرحمة في ترك الزنا، الرحمة في ترك الخمر والمفترات والحشيش والأفيون والشباب الضائع، الرحمة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، دائما ننتقل من تعاليم ديننا إلى واقعنا لنقارن ولننقن إذا كانت البشرية حين بعث النبي الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أحوج ما يكون إلى من ينتشلها، فواقعنا أحوج ما يكون إلى أن يرجع إلى رحمة الإسلام ورحمة نبي الإسلام. واقع الأمة يقول: إنما هي فتن ونيران تحترق، وبشرية تختنق، نيران تحترق في المشرق والمغرب وفي الداخل والخارج، وبشرية تختنق تحتاج ما أن تدخل في غرفة الإنعاش، ولا إنعاش لها إلا كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى معي أن قادة البشرية يوقدون الفتن ويشعلون نيران الحروب، ثم يقولون منظمات إنسانية، ثم يقولون وكالات الإغاثة يوقدون النار، ثم يدعون ويتداعون ويجتمعون في مؤتمراتهم ويقولون وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والإغاثة تصل إلى المشردين والمطردين والمهددين بالحمى والكوليرا، يخربون ويدمرون، ثم يجتمعون ويقولون إعادة إعمار. أي عقل هذا؟ هم الذين يخططون للتدمير ثم يقول إعادة إعمار. يا سبحان الله، أمجانين أم مستغفلون أم مغفلون أم يخادعون الله ولكنهم يخدعون أنفسهم وما يشعرون؟ ألا ترى أن الذي يتزعم الفتن كلها ويوقدي نيرانها هم اليهود؟ ألم تسمع إلى سورة الأعراف التي جاءت عن قصة موسى وتكلمت وجاء على لسان موسى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك